هليت يا ربيع الليله متعت الدنيا بجمالك متعت الدنيا بجمالك هليت يا ربيع هليت يا ربيع انت الربيع للروح والعين في كل جد الحسنين انت الربيع للروح والعين في كل جد الحسنين انت الربيع للروح والعين في كل جد الحسنين طه حبيبنا والله الشفا فينا ان شاء الله طه حبيبنا الله الشفع فينا ان شاء الله صلوا عليه بقوى الايمان سيروا سيروا على ارض الرحمن هليت يا ربيع الليل لا متعت الدنيا بجمالك هليت يا ربيع والشفع فينا هونا فرحنا فيك يا نبينا لا حظا والشفع فينا فرحنا فيك يا نبينا لا حظا والشفع فينا فرحنا فيك يا نبينا لا حظا والشفع فينا فرحنا فيك يا نبينا نحن فرحنا فيك يا نبينا لا حظا والشفع فينا نحن فرحنا فيك يا نبينا لا حظا والشفع فينا نحن فرحنا فيك يا نبينا لا حظا والشفع فينا طار حبيبنا والله والشفع فينا ان شاء الله طار حبيبنا والله والشفع فينا ان شاء الله صلوا علينا يغوال الايمان سيرا يطار حمال هليت يا ربيع الدنيا بجمالك هليت يا ربيع هليت يا ربيع وصلوا على طه يا ربي كلنا والجمع الصالح صلي على طه يا ربي كلنا والجمع الصالح وكل الآن والجمع صاحبي صلي على طه يا ربي كل الآن والجمع صاحبي طه حبيبنا والشفا فينا طه حبيبنا والشفا فينا صلوا عليه